number one in Los Angeles. وإن كان إقبال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حسنة. ربنا سبحانه وتعالى وضع الميزان عدالة للعدل بين الخلق في الدنيا ليعطي الإنسان ما عليه دون أن يأخذ شيئا ليس له حق في أخذه، وليأخذ ما له وإن أراد أن لا يستوفي وأن يترك شيئا ترك، ولكن ليعرف حقه، فإن ترك ترك بنية الصدقة أو احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. وكما أن الميزان علامة العدل في الدنيا، لأن الميزان يوم القيامة علامة إقامة العدل بين الخلائق. وإلا فإن حب الله عز وجل في حد ذاته لا يحتاج إلى أن يعارض بوزن، يعني كان يكفي أن يقال فلان حسناته أكبر، فلان حسناته أقل، فلان تساوت حسناته بسيئاته، فلان هذا في الجنة، فلان هذا في النار، ولكن الله تبارك وتعالى حكم العدل، أراد أن يقيم العدل لعباده حتى لا يظن إنسان أنه لو وفدت أعماله لربما كان له شيء لم يقع عليه. ولهذا تنصب الموازين يوم القيامة، ولما اختلفوا الميزان متى سيكون، هل بعد الصراط أم قبل الصراط، إن حضور الإنسان لوزن أعماله من الأوقات التي يغيب الإنسان فيها عمن حوله تماما، يعني لا يذكر أما ولا أبا ولا زوجة ولا ولدا، لأنه في هذه اللحظة يقرر المصير، لحظة تقرير المصير. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاثة فإنه لا يذكر أحد أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه المواطن الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موطن حضور وزن الأعمال حتى يعرف الإنسان أيذكر ميزانه أم يفعل. والعلماء يقولون إن الميزان الذي أعلمه من موازين الدنيا يعني له كفتان وميزان، لأن الله عز وجل ذكر من خفت موازينه وذكر من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار هاوية، أعاذنا الله وإياكم من شر ذلك. العلماء تكلموا عن قضية الموازين، قالوا ميزان واحد ولا موازين؟ الحقيقة أن أقوال منهم من أخذ بظاهر الآية ومنهم من أخذ بعموم النصوص، بعض الآية هو ميزان واحد ومنهم من قال هو موازين، ولكل مثلا أخرى ميزان، لكل مجموعة من الناس ميزان كذا، طبعا إنما نحن يعني نثبت ما أثبته القرآن وما جاء في السنة أن هناك ميزان يوزن بين العمل، لو أكثر الميزان ولا ميزان واحد الله أعلم. كذلك العلماء لهم كلام إن هيتوزن يوم القيامة البعض الأعمال، الأعمال الزائدة مثلا الصدق والكذب كيف يوزن ويوزن الكذب؟ أنك ربما تتحول إلى أجساد مادية ثم توزن، يعني الصدق يمثل له شيء مادي ثم يوزن الصدق ويوزن الكذب، توزن الأمانة، توزن الخيانة، يوزن مثلا بوفاء بالعهد، توزن خلف الوعد وهكذا. فالبعض قالوا إن الأعمال تجسد وتوزن، والبعض قال توزن صحائف الأعمال، يعني صحيفة مرتفعة الحسنات وضع وصحيفة مرتفعة السيئات وضع، ولا توزن هذه في مقابلة مبطل الأعمال وصحائف الأعمال ويوهم العامل للنفس. وطبعا إن شاء الله أرسع رسالة الأدلة لكل دليل على ما قال. إنما يعني خلينا نقول إن القائلون بإن الأعمال والعاملون يوزنون استدلوا ببعض الأدلة، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل الحافل العظيم الصغير يوم القيامة فلا يزل عند الله جناح بعوضة. حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن بعض أهل المعاصي عارف طبعا فقال الواحد لما بيجي بطل يحضر وزنه وقال يعني على أقل الواقع إنه عارف وعمل إيه في الدنيا. فبعض هؤلاء حضر وزنه وخاف أن تطيش حسناته إذا كان حسناته يوم عاوز الفضل من كافة بعض الحسنات يوم يعمل إيه؟ قالوا ينكر بنفسه في كفة الحسنات رجاء أن تثقل بسيئات لتطيش السيئات. فتطيش كفة كفة الحسنات وتذكر كفة السيئات هذا حرب نفسه كفة الحسنات. قال لك ولا يسمع حتى عبد الرحمن لا يسمع عند الله إلا معها بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه لما راى الصحابه بالقد سيفين نفسهم اروا ان يصعد شجره الارض ليبتلي عود منها والسواك. فلما انكشف بالسرطان وجعلت اليوم تكفله كسر عبد الله نعيم الجلد من جسد جدا فجعلت اليوم تغيره هكذا وهكذا على شجره الارض. فالصحابه ضحكوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتضحكون من دقه ساقي ابن مسعود فوالذي نفسي بيده انهما في الميزان اثقل من جبل احد لليمن. المساله ليست مساله الجسم انما المساله مساله العمل والاخلاص العام. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عده من به كذلك وان كان اهل العلم في كلام منهم من حسن ومنهم من فعل حديث الضفاف انه يؤتى برجل يوم القيامه فيقال له احكم واسلم عشان تحكم النساء هو حالف يعني في الدنيا امره سبحانه فيقول يا رب ماذا افعل في ميزان فيقال انه لا ظلم عليه هل احكم حتى وان كنت يعني تعلم انك لم تعمل خيرا فيحكم وزنه فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر كل سجل على الاقل بتشوف في العينين تجيب بصر سجل فيها سجلات فيها اوزار فيها معاصي ثم توضع خلاص اظن الراجل كده قال من هلاك ثم تخرج له بطاقه الاعمال من الشرطه دي فتفتح البطاقه فاذا تكتب فيها لا اله الا الله انا وحدنا لا اله الا الله فيقول يا رب وما تكون هذه في تلك يعني لا البطاقه في تلك فيقال انه لا ظلم عليك اليوم فتوضع تسعه واسجلات 99 في كفه السيئات وتوضع بطاقه في كفه الحسنات فتطفش السجلات وتذكر لا اله الا الله ولا يذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر معازم الله شيء. عاوز اقول ان برضه ده ما يكونش يعني الامل الكبير ان انت تذكر اقول لك على لا اله الا الله انما لا اله الا الله تنفع من قالها بجد بالشوق بصدق والاخلاص واليقين والمحبه والقيام والاتباع انما مجرد كلمه يقول الانسان اصل المال او يحتمل ان يكون هذا الرجل قد جاء في زمن اندرس فيه تعليم الاسلام وطلب المال كلما اقتربت الساعه كلما ذهبت عليه الدين حتى يعني لا تقوم الساعه ولا يقال في الارض الله يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أواخر الزمان سيأتي أناس يقولون لا إله إلا الله ولا يقولون ما الصلاة ولا ولا ولا حتى تصير ابن زفر أحد التابعين قال لقبيث اليمان رأوا الحديث أنت تقوم في الحلال هم كل الذين ما يقولوها ما عوش عن الله معه وما تغني عنهم لا إله إلا الله قال تنفعهم يا صلة تنفع في زمن لا يكون شيء خلاص درست فيه معالم الدين وانتهت انما من اجل زمان ومساد مفتوحه اهل العلم يتكلمون ويعني حلقات الذهن تعقد والقران يتلى ثم تقول لا اله الا الله ولا صلاه ولا يوم خلاص انا كده لعلي احد هؤلاء ولا كنت صاحب سبيل وصاحب الجفاء ولكن لا اله الا الله لها شروط ولها احكام لا بد من ان تطبقها حتى تكون من اهلها واذا لم تحصل صدمه كما ذكر قال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من ذاته اصابه قبل ذلك ما اصاب ممكن يعذب في النار فتره ممكن يعذب في القبر ممكن ثم بعد ذلك يصير من اهل يدخل الجنه بس انت ليه؟ وانت ليه تتكل على انك يصيبك مثلا شيء من العذاب خلاص يعني كما يقول الناس كده على تفوت لا انما ينبغي على الانسان ان يعد لاخره وان يستعد للقاء الله تبارك وتعالى وان يعلم ان الذره توزن من الاعمال مش مجرد مثلا سنين يوزن ولا بطاقه فمن يعمل مثقال ذره الذره وحده او جزء بسيط لا يكاد يرى بالعين المجرد ومع ذلك يؤتى بالعمل وان قل ليوزن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه عرضت عليه اعمال امته فراى القذاذ من المسجد في المسجد يخرج الانسان شف من كل الحسنات التي يعني تدخل الانسان الجنه وتعد على الانسان ويحاسب عليها مجرد اليه مثلا شيل حصى صغيره في المسجد ولا عين الحمار ولا كلام مثله ولا مثلا ظرف مثلا يعني قدمه رجل سقط منهم يفتقه في المسجد هذه فوزه وهذه يؤتى بها ويحاسب عليه الانسان فتكون له او عليه على حسب عملي وعلى حسب اليد ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تكون الناس شيئا وان كان المقال حدث من خبر اتينا بها وكفى بنا حاسبين نسال الله تبارك وتعالى ان يذكر الصالحات موازيننا وان ينشرنا في خبره النبي الامين وان يسقينا من يده شربه ماء لا نوم بعدها ابدا فنقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.